لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم وعده. أما بعد أيها الإخوة، فسمعتم هذه السورة، سورة ألف لام ميم، غلبت الروم، وفي آخر آيها: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. جاء فيها حادثة وقعت في زمن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد، لما ثارت عليه الخوارج بقالاتهم قالات السوء، والأمر يتكرر في كل زمان، يظهر فيه هؤلاء الخوارج إلى أن يخرج بقيتهم فيتبع الدجال. بينما أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يصلي بالناس صلاة الفجر في جامع الكوفة، إذ دخل رجل من هؤلاء الأغمار، من أغمار الخوارج، فجعر بصوته يقرأ قول الله جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، يعرض بها على علي رضي الله عنه، شوش على المسلمين صلاتهم، وزعم أنه يستدل على مذهبه الفاسد الكاسد بالقرآن. فقرأ علي وهو يصلي: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أهل الإيمان أهل عقل وثقل، لا أهل خفة واضطراب يستخفهم خصومهم وأعداؤهم ويستخفون باعتقادهم وإيمانهم. وهذه الشنشنة نعرفها من أخزم: كفر الخوارج عثمان وعليا ومن رضي بحكمهم من الصحابة رضي الله عنهم، ثم صاروا في كل زمان هذا شأنهم مع خيار أهله، يكفرونهم ويضللونهم، لأنهم بهذا يحققون مآرب وأهداف أعدائهم وهم لا يشعرون. هذا سائل يقول: استدل شيخ الإسلام بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به أنها تشمل نوعي الشرك الأكبر والأصغر، وقال بعضهم إن الشرك الأصغر يدخل تحت الموازنة، فوضحوا هذا الإشكال. هذه مسألة يضيق هذا المقام عن بسطها، وخلاصتها كالتالي: فإن الله جل وعلا قال في آية سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك الأكبر لا يغفره الله، وما دونه تحت مشيئته سبحانه وتعالى، ومن مشيئته الموازنة التي تكون بين الحسنات والسيئات. والشيخ المجدد رحمه الله، الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي المشرفي الوهيبي الحنظلي التميمي، أطلق في باب الخوف من الشرك، وهو الباب الرابع أو الخامس في كتاب التوحيد، قال: باب الخوف من الشرك. باب الخوف من الشرك، وأطلق فيه الاستدلال بهذه الآية. وهذه المسائل العظيمة كان السلف يطلقون الوعيد على بابه ولا يفسرونه، وبالتالي لا يفصلونه، ليبقى المؤمن في وجل وفي خوف وفي وقلق من الشرك أصغره وأكبره. فإن اتقى الأكبر ولم يبال بالأصغر كاد الشرك الأصغر أن يوصله إلى الأكبر. وإلا فإن السلف الصالح مجمعون على أن من وقع في الشرك الأصغر أنه لا يخلد في النار إذا دخلها كما هو الشأن في الشرك الأكبر. ولهذا إن الله لا يغفر أن يشرك به أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقديره إشراكا، إن الله لا يغفر إشراكا به، وهذا نكرة في هذا السياق سياق النفي فتقتضي العموم. وهذا الذي جعل أهل الإيمان وأهل التوحيد يبقون في حذر وقلق من الشرك الأصغر لئلا يوصلهم إلى الأكبر فتحبط بذلك أعمالهم، والله أعلم. يقول: هل للصدقة فضل في مكة على بلادي؟ الصدقات من جنس الطاعات، والعلماء يقولون إن الذي ضوعف في مكة ما اختصت به في الأدلة، ففي مكة الطواف والسعي ولا يكون في غيرها من البلدان، وفي مكة مضاعفة الصلاة إن قبلت بمئة ألف صلاة مما سواه من الأماكن. وأما جنس الطاعات كالبر والصدقات وغيرها فإنها في مكة مفخمة مفخمة معظمة، كما أنها مفخمة في الزمان الفاضل، كما أن الذنوب والسيئات مفخمة في المكان الفاضل كالحرم، وفي الزمان الفاضل كرمضان وعشر من ذي الحجة. وإذا كان المحاويج في بلدك أكثر وأحوج فالصدقة فيهم أفضل، وإلا فإن لجيران الحرم خصوصية بأنواع من الصدقات كدم الجبران في ترك الواجبات أو فعل المحظورات، فإنه مختص بمن؟ بفقراء الحرم. وكذلك ما يكون من الفداء في إطعام المساكين في هذا الصدد فإنه لمساكين الحرم، والله أعلم. يقول: عندي بنت تكرر آيات الفاتحة عدة مرات وبصوت عالي، فما هو العلاج لها بالتفصيل؟ هذا هو الوسواس يا أخي، وعلاجه كما سمعت في المراحل الخمس، فإن عجزت فبادر إلى المختصين يقوون قلبها وخاطرها لتترك هذه التهيؤات والوساوس، والله أعلم. رجل قال لآخر: إذا فعلت كذا سوف أعطيك كذا، هل هذا يعتبر نذرا أم لا؟ هذا يعتبر جعل. إذا قال له: إن فعلت كذا أعطيك كذا، فهذا من الجعل، من الجعل الذي إذا تحقق الشرط وقع عليه المشروط في تعامل الناس بعضهم مع بعض، والله أعلم. سائل يقول: يقول بعض أهل البدع: لماذا يا أهل السنة تنكرون على الأشاعرة وعلى غيرهم تأويل بعض الصفات وأنتم عندكم تأويل لبعض الصفات، فهل هذا صحيح؟ الجواب: هذا ليس بصحيح، فأهل السنة لا يؤولون بتحريف الكلام عن مواضعه، ولا يفوضون إلا علم الحقيقة والكيفية لا علم المعاني. وما زعمه أن أهل السنة يؤولون هذا من سوء فهمه، لأن من معاني الأدلة ما يبينها السياق. ومما يعيبون علينا أهل السنة ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم القدسي قال: قال الله عز وجل: عبدي جعت فلم تطعمني، قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: جاء عبدي فلان ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان ولو عدته لوجدت ذلك عندي. ظنه هؤلاء الثقل في أفهامهم المغموصون في عقيدتهم أنه تأويل وله نظائر، وهذا ليس بتأويل، فإن الله منزه عن الجوع وعن المرض وعن العري، وسياق الحديث جاع عبدي فلان ومرض عبدي فلان وعري عبدي فلان، ولو أطعمته أو عدته أو كسيته لوجدت ذلك عندي. فقول وجدت ذلك عندي أي ثواب ذلك وأجره، وليس هذا بتأويل بصرف اللفظ عن معناه الظاهر، وإنما هو على معناه الظاهر المتحقق في الحديث في سياقه، والله أعلم. يقول: أخذت عمرة قبل أسبوع ثم خرجت إلى الطائف لأخذ عمرة لأحد أقاربي المريض بمرض السرطان، فهل فعلي هذا صحيح؟ فعلك هذا جائز، ولا حاجة أن تخرج إلى الطائف، يكفيك أن تخرج إلى الحل، إلى أدنى الحل إن كنت من أهل مكة أو ساكنا فيها أو مجاورا فيها. العمرة الأولى تأتي بها من ميقاتك الذي مررت به، والعمرة الثانية إن أردتها لهذا العاجز فتحرم بها من مكة، فإن أمكم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حاضت بسرف. وين سرف؟ سرف عند النورية قبل ما مركز تفتيش حجز السيارات، هذا الوادي وادي سرف. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال مرخما لها: ما يبكيك يا عائش؟ أنا فستي أي حظتي؟ فأشارت برأسها أي نعم. قال: اصنعي ما يصنعه الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. طهرت رضي الله عنها يوم التاسع يوم عرفة، وشهدت المشاعر مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قالت: يا رسول الله، ترجع صويحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج؟ قال: دخلت عمرتك في حجك. وشبك بين أصابعه، صارت قارنة بعدما كانت متمتعة كأمهات المؤمنين، أبت إلا أن تأتي بعمرة مفردة. ففي ليلة المحصب وهي نزول النبي عليه الصلاة والسلام وخروجه من منى، عرس في المحصب وهو مكة مما يلي منى، سمى الآن العدل، أو في طرف الروضة. أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فردفها على بعيره اثنان، عبد الرحمن وعائشة على بعير واحد، فأحرمت عائشة من التنعيم ولم يحرم أخوها عبد الرحمن، وأتت بعمرتها، دل على أن من كان في مكة ممن جاءها بنسك أو جاءها لم يرد النسك وأنشأه وهو في مكة، يكون حكمه حكم أهل مكة في العمرة بأن يحرم فيها من أدنى من الحل، يحرم فيها من الحل. أما الحج فإن أهل مكة يحرمون به من بيوتهم في مكة، وكذا من جاءوا متمتعين فأحلوا بعد ذلك بعمرتهم، ولا حاجة أن تخرج إلى الطائف، أما وقد خرجت ففعلك جائز، والله أعلم. سائل يقول: هل الاعتكاف في مسجد ليالي وفي مسجد آخر ليالي أخرى جائز؟ وهل الانصراف من المعتكف يكون في الليل أو في الفجر أو بعد طلوع الشمس؟ هذا سؤالان في سؤال واحد، يعني اثنين في واحد. أما أن يعتكف في مسجد ثم يذهب إلى آخر، نسأل ما السبب في التنقل من مسجد إلى آخر؟ فإن كان ما يفعله بعض الشبيبة من تتبع حسن الأصوات أو الختمات فهذا الفعل محدث، وإن كان أهله يريدون منه الخير والصلاح فلا يصلح، لأن اعتكافك لله لا طلبا للأصوات الندية أو طلب حضور ختمات القرآن. وأما إذا كان الانتقال لغرض صحيح كأنه حصل أذى في مسجد أو فتنة أو تريد أن تقرب من مسجدك فلا ضير من ذلك. المسألة الثانية: متى يخرج المعتكف؟ جمهور العلماء على أنه يخرج من معتكفه بثبوت دخول بثبوت دخول شوال، إما برؤية هلاله أو بغروب شمس آخر أيام رمضان. والمعتمد عند متأخر الحنابلة أنه يخرج من معتكفه بعد الفجر إلى صلاة العيد ثم يرجع إلى أهله، والأول هو الأولى والأقوى دليلا والأسد تعليلا، والله أعلم. يقول: هل الحجام يعرف أن الشخص يوجد به سحر من خلال الدم؟ وهل الراقي يعرف مواصفات الساحر؟ أولا أنا لست حجاما فلا أدري هو يعلم ولا ما يعلم، ولا أدري هل دم المسحور يجي أزرق ولا أخضر، ربما، ولكن هذا ذريعة إلى التكهن والشعوذة. وأما أن يعرف الراقي الساحر فنعم، إذا كان له قرين من الجن يعلمه، إذا كان له قرين من الجن يعلمه فيخبره بالساحر إما باسمه أو بوصفه. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم، سحره اليهودي لبيد بن الأعصم قبحه الله، وأوحى الله إليه ببعث الملكين فأخبروا عن السحر في مكانه ولم يخبروا عن اسم الساحر. فإذا أخبر الراقي بأن الساحر فلان أو العائم فلان كان هذا إيذانا بأنه يستعين بالجن والشياطين كفعل الكهان، والله أعلم. يقول: هل يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد عند الفنادق المجاور لشراء القهوة؟ الله يخلف، هؤلاء مدمنو القهوة إدمان حتى ما يستقيم مزاجه إلا بذلك. إن كان كذلك فيجوز يأخذها ويأتي، أما من باب الترفه والتنزه والملل من الاعتكاف فلا، فيدخل هذا في الخروج من المعتكف لغير حاجة، والله أعلم. يقول: ما حكم الشراء من التطبيقات داخل المسجد وهل يبطل به الاعتكاف؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد وقال: لا أربح الله تجارتك، كما نهى عن نشدان الضالة والمفقودات في المسجد ويقال له: لا رد الله عليك ضالتك. وأما أن يطلب من خلال التطبيق ويسدد إذا استلم طعامه خارج المسجد فلا يعد هذا بيع ولا شراء، فإن كان فيه تسليم القيمة في التطبيق فيخرج خارج المسجد لأن هذا من ذرائع البيع وإن لم يكن بيع كامل، والله أعلم. لا إله إلا الله. يقول: أحدثت حدثا أصغر وأخذت القرآن وقرأت ما تيسر لي في ذلك، فهل هذا جائز؟ لا يجوز للمسلم أن يمس المصحف وهو على حدث، لحديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه الطويل، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وألا يمس القرآن لا وألا يمس المصحف إلا طاهر، فتب إلى الله من ذلك. أما تقرأ من الجوال فلا بأس، تقرأ من حفظك فلا بأس، تقرأ المرأة الحائض من كتاب تفسير فيه القرآن كتفسير السعدي وغيره فلا بأس، أو تمس المرأة من خلال القفازين المصحف وتقرأ به فلا بأس، أما مباشرة مس المصحف على غير طهارة فهذه لا تجوز. يقول: هل الطلاق البدعي يقع أم لا؟ هذه من المسائل التي فيها الخلاف عالي بين أهل العلم، والأئمة الأربعة وهم جماهير أهل العلم على أن الطلاق البدعي يقع. فما الطلاق البدعي؟ الطلاق البدعي صوره ثلاث: أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه، هذا واحد. ثانيا: أن يطلقها وهي حائض أو نفساء، هذا الثاني. والثالث: طلاق المهايطية، يطلقها ثلاثا بلفظ واحد، وأشد منهم هياطا روحي أن طالد بعدد شعر راسك ولا بعدد رجال قبيلتك، يقوله بملء فمه والصبح يدور فتوى. شفتوا الصملة بالطلاق؟ ها؟ قطع النخل ما هو بعيب والوزيد، العيب يبلي ما تتم قوالها. إما كن رجلا عند كلامك ولا على شحم، واسكت، لا تشغل نفسك وتشغل المشايخ. فهذا هو الطلاق البدعي، والأئمة الأربعة يوقعونه. رواية في المذهب اختارها شيخ الإسلام أن الطلاق البدعي يأثم فيه صاحبه ولا يقع. وفصل شيخنا رحمه الله فيه بين حالتين: بأن يعلم حيضها، فإنه إذا طلق لا يقع، بصرف النظر إذا لم يعلم حيضها ونفاسها فإنه يقع. وهذه المسائل يرفع فيها الخلاف حكم الحاكم الشرعي، والله أعلم. يقول: أنا حريص على الجلوس بعد صلاة الصبح في المسجد في حتى تطلع الشمس لأنال أجر ذلك، ولكني حاولت في الأيام الماضية ولم أستطع، يغلبني النوم، فإذا قرأت القرآن أو حضرت دروس الشيخ هل أستحق ذلك؟ نعم، هذا من الجلوس في مجالس الذكر. ويصدق عليك الحديث: من صلى الفجر ثم جلس في مصلى حتى يذكر الله حتى تطلع الشمس. وحضور مجالس العلم من ذكر الله، والمسجد كله مكان لك في صلاتك، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر دخل معتكفه. إيه معتكفه؟ في آخر المسجد، تضرب له قبة أي خيمة صغيرة، فدل على أن المسجد كله محل لهذا المعتكف، والله أعلم. الأسئلة كثيرة، كم نأخذ منها؟ ها؟ ها؟ عشر؟ لا، ما هو بحاصل عشر، خيركم الله بين واحد أو اثنين أو ثلاثة، ولا يكون رابعهم كلبهم. ها؟ لا اليوم هنا خمسة اليوم. المتكرر ما نعود له مرة أخرى. يقول: ما حكم من خرج لحاجة له ووجد مطعما على طريقه فأخذ منه ترفا لا لحاجة؟ خروجه بهذه الصفة وأخذه منها من المطعم ترفا لا لحاجة مكروه، وعند جمع من أصحابنا في الفروع يعدون ذلك مبطلا لاعتكافه، وكونه مكروه لم يخرج قصدا لأجل هذا الشيء الترفي، وإنما خرج لحاجته ومر بهذا المطعم وأخذ منه ما لا يحتاجه فيكون مكروها، والله أعلم. يقول في سؤاله: أريد أن أذبح شاتين عقيقة عن نفسي لأن والدي لم يعق عني، فهل يجب أن أذبحها في بلدي أم يجوز في أي مكان؟ فأنا مقيم في مكة. في أي مكان يا أخي، لم تأتي الشريعة بتحديد مكان لذبح هذه العقيقة، وإنما يكون هذا في أي مكان، والله أعلم. يقول السائل: وادي سرف هل هو مكان مولد أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها؟ وهل بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ودفنت هناك؟ أم المؤمنين ميمونة بنت من؟ بنت الحارث من أي القبائل هي؟ ها؟ من أين؟ لا، تلك جويرية، جويرية أم المؤمنين بنت الحارث هي بنت ملك بن المصطلق، ميمونة أخت لبابة، من لبابة؟ أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب، فهي عامرية هلالية، واختها الثالثة زوجة الوليد بن المغيرة أم خالد بن الوليد، والرابعة التي تزوجها رجل من أهل نجد فزارت النبي صلى الله عليه وسلم وأتت معها بأقط وسمن وإيش؟ ها؟ وضبان، أتت إلى رسول الله بهذه الهدية بأقط وسمن وأضب، ولم تولد رضي الله عنها بوادي سرف، ولكن بنى النبي صلى الله عليه وسلم عليها لما تزوجها مرجعه من حجته، مرجعه من عمرته، عمرة القضية سنة 7 في ذي القعدة، بنى بها في سرف، وهو بتقدير الله وتدبيره الموضع الذي ماتت فيه رضي الله عنها، وقبرها موجود فيه، يراه الذاهبون إلى المدينة عن يسار الطريق، ليس فيه إلا قبر أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث المصطلقية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وسلم اللهم تسليما، والحمد لله رب العالمين.